أنه يكون أقرب إلى الصواب. وعلى كل حال فلا شك أن القول الصواب المتعين هو أن الجد لمنزلة الأب، لكن من هو الجد الذي يرث هنا؟ أعطونا الضابط حسب ما قرأته في البرهانية. لا ما قلنا هذا، نعم زهير صح. الجد هنا من ليس بينه وبين الميت أنثى، أما الجد الذي بينه وبين الميت أنثى كأب الأم فهذا ليس من الجد الوارث. نعم نعم نعم ما وفق اقرأ زاد المعاد تبين اين بلى بلى بلى، لكن في هذه الواقعة اللي حصلت الصواب مع هؤلاء لأنه حصل فيه خير كثير، لكن في المستقبل لو أنه حصل الفتاة أو انفداء اقرأ زاد الله خير اقرأ ما قاله العلماء على هذا الأساس. إيش؟ لا لا يقول أبو بكر حتى يقول معه إن أبو بكر جادله عمر يقول فعلمت أن الله قد شرح صدره. نعم نعم هنا يعني أفضل من اتخاذي أفضل من اتخاذي له، يعني معناه أن كل المحبة العامة تكون له ولغيره أفضل. وكأنه يشير عليه الصلاة والسلام إلى أنه ينبغي الإنسان لا يخالل أحدا إلا من أجل الإسلام لا من أجل المن بالصحبة والمهد. نعم. باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. هذا الحديث الأثر هذا واضح وفيه إثبات النسل، إثبات النسل وهو ثابت حتى بدلالة القرآن والسنة خبرا ووقوعا. فإذا قال قائل كيف ينسخ الحكم الثابت إن كان الحكم الثابت الأول هو الموافق لمصلحة الأمة فلماذا ينسخ، وإن كان غير موافق فلماذا يثبت؟ عرفتم؟ أما عرفت الإشكال؟ لنفرض أن الحكم كان حلالا ثم صار حراما هذا نسخ ولا لا؟ فإذا قال قائل إن كان الحلال هو الأصلح للأمة فلماذا نسخ، وإن كان الحرام هو الأصلح للأمة فلماذا أحل؟ والجواب على هذا أن الحلال في وقته هو الأصلح للأمة والحرام في وقته هو الأصلح للأمة. ونظير ذلك ما قلنا في أفعال الله الاختيارية، وهو أن الفعل إن كان كمالا فلماذا انتفى الله انتفى عن الله قبل فعله، وإن كان نقصا فلماذا فعله. فقلنا إنه كمال حال فعله وليس كمالا حال انتفائه، لأن الكمال والنقص يكون حسب ما تقتضيه المصلحة. نعم. أثر باب ميراث المرأة والزوج. كان المال المال خطأ. يقول وقد عقد الإجماع على أن الجزء لا يرفع بجزء. صح. ما يتنافش الإجماع. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة عبد أو أمة بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. هذا حديث امرأتين من هليت اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى وما في بطنها ضربتها فألقت ما في بطنها ميتا ثم ماتت نفس المضروبة. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد أو أمة دية للجنين وقضى بأن دية المقتولة على عاقلة من؟ عاقلة القاتلة لأن شبه العمد كالخطأ تكون فيه الدية على العاقلة. فالقتل عند العلماء ثلاثة أنواع عمد وشبه عمد وخطأ يشترك شبه العمد والعمد بالقصد ويختلف ويخالفهما الخطأ بعدم القصد ويفترق الخطأ عن شبه العمد بأن الخطأ بما يقتل غالبا وشبه العمد بما لا يقتل غالبا. فإذا ضرب الإنسان شخصا بخشبة كبيرة قصدا فهذا عمد وإذا ضربه بعصا صغيرة لا تقتل في الغالب شبه عمد وإذا رمى حجرا على كلب فأصاب إنسانا فهو خطأ لأنه لم يقصد. دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة. العاقلة هم العصبة الذكور وسموا عاقلة من عقل البعير لأنهم كانوا يأتون بالدية من الإبل فيعقلونها عند بيت أولياء المقتول لهذا سموا عاقلة من عقل الإبل. عندنا فيها نسخة قضى عليها في نسخة قضى لها. نعم عندك الشرح ما ذكر حال نشرح الحديث سيأتي اقرأ اقرأ ثم إن المرأة التي قضى صلى الله عليه وسلم عليها والذي لم تزل لها بالغرة توفيت وفي رواية الزياد من طريق يونس وابن شهاب عليه السيد وابي سلمة وابي هريرة واختفت امرأتان من الليل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقدرتها وما في بطنها فصاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود أنه قال أوافينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للفتنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان قوامينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب ميراث الأخوات مع البنات. عصبة هذه في بعض النسخ وبعض النسخ ساقطة. الأخوات مع البنات إن كن أخوات من الأم فلا ميراث لهم، لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الفرع الوارث لا الذكور ولا الإناث. ولهذا لو مات ميت عن بنت وأخت من أم وابن ابن ابن ابن عم، كان للبنت النصف والابن ابن ابن عم الباء، والأخت من الأم ليس لها شيء، ولو كان بدلها أخ من الأم ليس له شيء. إذن الأخوات من الأم مع البنات ساقطات. الأخوات لغير أم وهن الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، ويسمى ذلك العصب مع الغير. فإذا وجد بنات ومعهن أخوات شقيقات أو أخوات لأب فللبنات ميراثهن بالفرض، الواحدة النصف والثنتان فأكثر، الثلثان والباقي للأخوات، لأنهن في هذه الحال يكن إيش عصب. طيب بنت ابن وأخت لأب، الأخت لأب عصب، أنت لابن لها النصف والباقي للأخت لأب. طيب بنت ابن وبنت أخت شقيقة، الثانية لا ترث. ليش؟ لأن لدينا قاعدة: لا يرث من الحواشي إلا الأخوات فقط. بنت الأخت ما ترث، بنت الأخ ما ترث. ثم ذكر قضاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، والصواب حذف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قضى في بنت وأخت، للبنت النصف وللأخت النصف. وإذا يقول ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون نسي ما قال أولا، أو تذكر أنه لم يقل على عهد رسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال القسمة صحيحة أو غير صحيحة، بنت وأخت يعني إما شقيقة أو لأب. نعم. سم. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزين أنه قال. طيب لحظة، إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت، ماذا يكون الحديث؟ مرفوعا حكما. نعم. كما ذكرنا ان السلف غالبا ما يتساهلون في مثل هذه التعبيرات، ولهذا البخاري يقول عصبة. نعم. ستاتينا ان شاء الله القرانيه. إيه ستأتينا البرهن. العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير ثلاثة. نعم. هو الإقرار المرفوع صريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، فيكون مضافا إليه على وجه صريح. أما الأول لا، ما هو صريح على عهد الرسول، ما هو صريح. ما عندي بل تكلم عليها. ثم قال سليمان، قوله ثم قال سليمان قضى فينا ولم نذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل ذلك هو شعبة، سليمان هو الأعمش، وهو موصول بالسند المذكور. وحاصله أن الأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا على الراجح في المسألة، ومرة بدونها فيكون موقوفا. وقد أخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه شيخ البخاري فيه مثله، لكن قال سليمان بعد قال القاسم وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بسنده بلفظ قضى بذلك معاذ فينا. قلت وقد مضى في باب ميراث البنات من وجه آخر عن الأسود بن يزيد أنه قال أتانا معاذ بن جبل في اليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل فذكره، وسياقه مشعر بأن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره على اليمن كما مضى صريحا في كتاب الزكاة وغيره. وأخرجه أبو داود والدارقطني من وجه ثالث عن الأسود أن معاذا ورث فذكره، وزاد هو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. وللدارقطني من وجه آخر عن الأسود قد قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باختصار، وهذا أصرح ما وجدت في ذلك. قوله قال كان هذه الروايات تؤيد بعضها بعضا أن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل أنه قال قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. هذا تعبير عبد المسعود قال وما بقي فللأخت ولم يقل والثلث للأخت، وهذا هو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الخلاصة الآن أن الأخوات مع البنات قسمان، أخوات من أم فهن ساقطات لا ميراث لهن، أخوات شقيقات أو لأب فهن عصبة يعني ينزلن منزلة الرجل، فإذا كان أخوهن لو كان بدلهن يرث بالتعصيب فهن يرثن بالتعصيب. فينا. نعم نعم لا حكم الرف. نعم نعم إذا أخطف رب العرش يعرف. إيه نعم هو قلنا هذا يا جماعة قلنا إن تقدير الله عز وجل بالشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم به الرسول يعتبر مرفوعا حكما وحجة حتى قالوا مدينة. نعم نعم. باب ميراث الأخوات والإخوة. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه أنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض. قول وضوء بالفتح ويقال وضوء بالضم، ما الفرق بينهما؟ الأخ اللي وراء هنا فعول لما يتوضأ به وضوء، ووضوء بالضم نفس الفعل، وكذلك طهور وطهور، وكذلك سحور وسحور. إذن لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخروا السحور، يعني ما يجيب الطبق وخليه حتى تطلع الشمس، ولا السحور بالفعل اللي هو الفعل السحور بالضم. هنا يجي إن شاء الله ذكر الأخوات. نعم. باب يستفتون. نعم. لا هذا كلام المسؤول. نعم. نعم. قول ثم نضح عليه من وضوئه، من وضوئه يعني من الماء الذي توضأ به، فيحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نضح عليه من لما غسل عضو من أعضائه نضح هكذا بيده، يعني نفض عليه، ويحتمل أنه غرق بيده من الماء ثم نضحه، وهذا هو الأقرب. نعم. كان إيش؟ نعم نعم يجوز. نعم. باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قوله تعالى يستفتونك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يطلبون منك الفتية، والرسول صلى الله عليه وسلم مفتي والله تعالى مفتي، ولهذا قال قل الله يفتيكم، الله عز وجل مفتي وكذلك الرسول مفتي في الكلالة. ما هي الكلالة؟ الكلالة إرث الحواشي، هذا كلالة إرث الحواشي، يعني حواشي الإنسان هم كلالته. والدليل على هذا أنها مشتقة من الإكليل وهو ما أحاط بالشيء، والدليل على هذا أيضا القسمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، فقال إن امرؤ هلك، أعرف امرؤ من يعرف امرؤ؟ نحن نعرفها إن شاء الله عند البصريين وهم المتشددون من النحويين، يقولون امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير إن هلك امرؤ. عرفت يا أخ وش قلت أنت؟ ارفع يدك. لا ثانية، أي وش قلت؟ شوف التفاته منك مرة واحدة أنستك المقصود. كلمة البصريون المتشددون هذه ما لها يعني تعليق، لكن المراد فاعل. أنا أذكر أننا مرة في سطح المسجد نقرأ على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، فمر طير وكنا في زمن الصيف، فرفعت رأسي هكذا بس مرة، فقال لي إن صيد العلم خير من صيد الخيل. نعم هذه يعني كلمة لها معنى عميق. على كل حال الأخ ما مر صيد العلم، ومع ذلك التفت. يقول البصريون امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعد، ولا بد، لأن إن شرطية، وإن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل. وقال الكوفيون وهم المسهلون الميسرون، قالوا يجوز أن نقول امرؤ مبتدأ وجملة هلك خبر، ويجوز أن نقول امرؤ فاعل لهلك مقدم، ويجوز تقديم الفاعل. إذن كلامهم أسهل، لا يحتاج إلى تقدير ولا شيء. إن امرؤ هلك يعني مات ليس له ولد، طيب وله والد؟ ليس له والد. نشوف القسمة، وله أخت فلها نصف ما ترك، لو كان له والد لم ترث الأخت شيئا، إذن ليس له ولد ولا والد. وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، مثل ولد في الصورة الثانية وهو يرثها، يعني لو ماتت عن أخيها ورثها كل المال إن لم يكن لها ولد. إذا مات هو عن أخته فلها النصف والباقي لمن؟ للعصبة. إذا ماتت هي عنه فهو العاصب، يكون المال له كله. طيب، فإن كانت اثنتين يعني الأخوات فلهما الثلثان مما ترك، يعني إن كانت اثنتين ومات عنهما أخوهما فلهما الثلثان مما ترك والباقي للعاصب. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء مستمعين فللذكر مثل حظ الأنثيين بدون فريضة، لأنهم الآن عصبة، الذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، وهذا من كرمه عز وجل أنه يبين للعباد الحق حتى لا يضل عنه، والله بكل شيء عليم. أما قول البراء رضي الله عنه هي آخر آية نزلت، فمراده آخر آية في الفريق في المواريث لا من القرآن كله، لأن الآخرية قد تكون آخرية إضافية وقد تكون آخرية مطلقة. الآخرية الإضافية يعني بالإضافة إلى كذا، فآية الكلالة في آخر السورة هي آخر آية باعتبار آيات الفرائض والمواريث. أما باعتبار القرآن كله فقد قال بعض العلماء إن آخر آية قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم نعم. أي صحيح، إذا سأل ما له ولد ولا والد صار حواشا، صار من اللي يرثه؟ نعم. باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. نشوف المسألة هذه يا جماعة، مسألة غريبة. ابن عم أحدهما أخ لأم والثاني زوج. الثاني زوج الظاهر كل واحد يقدر يصورها. اثنان ابن عم أحدهما زوج لأم والثاني أخ من أم، كون أحدهما زوجا سهل، يمكن كل واحد يصورها. لمن يصورها لنا؟ ابن عم أحدهما زوج سليم. لا لا لا، هذا القسم صور المسألة والصورة. إيه؟ هذه المشكلة، ما لم جت المشكلة. المهم ما دام جت المشكلة انتهينا. أنا بحل المشكلة هذه. نعم. اثنين أخوة. إيه. تزوج أحدهما. تزوج أحدهما ابنة عمه. ابنة عمه. ثم ماتت. ثم ماتت. طيب. عن ابن عمها. أي. هذا الآخر هو أخوها من أمها. أصدق ماذا؟ خلك لوحة الحال. هذه ماذا بعد؟ يصير زوجها وابن عمها. إيه. يصير زوجها له النصف. ويبقى النصف الثاني بين زوجها وأخيه. لزوجها الربع وذاك الربع. يعني كل الزوج ثلاثة أربعة. نكملها بعد الأداء إن شاء الله. يأخذ يكون الباقي لهما تعصيبا، إذن يكون للزوج ثلاثة أرباع ولذاك ربع. طيب نريد من الصورة الثانية. ها؟ كيف؟ طيب ابن عم أحدهما محمد والثاني علي، لهما بنت عم اسمها زينب كذا، تزوج محمد زينب ثم ماتت عنه، ماتت عنه، نقول يرثها بالزوجية كم النصف؟ ها سبحان الله، لو فيها احد قلنا لا ذكي. طيب لها الان له النصف باعتباره زوجه، وله مع اخيه الباقي باعتبارهما عصبه، اذن يكون للزوج ثلاث ارباع، نصف الزوجيه وربع بالعصبه، ولاخيه الربع بالعصبه. ابناء عم هم فيما بينهم اخوان، لكن بالنسبه للميته، بالنسبه للميته يقال ابن عم، ما خال ما يضر، لكن نخليهم اخوان. طيب الصوره الثانيه، ابن عم من احدهما اخ من ام، من يصور لنا ابن عم احدهما اخ من ام؟ يعني رجل له بنت ثم بعد ذلك تزوج امرأة أخيه، امرأة أخيه فأتت بولد، وكان أخوه له بنت من قبل كذا، ثم ماتت هذه البنت عن ابن عمها، وأحدهما لا مهزر أخوه من أمها، أحدهما أخوه من أمها. بس أظن بعض الناس ما أكثر حد. أيوة شيخ. ها؟ أيوة شيخ. يعني آدم. ما في. نعم. زين واضحة؟ زين طيب أنا بجي مثالا بمعنى لك أوضح منها. هذا رجل مات أخوه، مات أخوه عن ابنين، رجل اسمه محمد، مات أخوه عبد الله عن ابنين، كذا ولا لا؟ ثم إن أخا لا هذا الرجل اللي بقي ومات أخوه تزوج امرأة أخيه بعد موته، وأتت ببنت أخوه اللي مات في الأول كان له ابنين، وأحدهما من هذه المرأة والثاني من امرأة أخرى. واضح الحين؟ طيب إذا أتت من أخيه ببنت أو بولد، صارت هذه البنت أختا لأحدهما. طيب إذا ماتت عنهما يرثها ابن عمها الذي هو أخوها من أمها باعتباره أخا من الأم، صح؟ كم يرث؟ السدس، يرث السدس، الأخ من الأم له السدس. الباقي يقتسم هو أخوه بالتعصيب، تمام؟ زين نريد الصورة الثالثة، الذي يكون أحد الابنين أخا من أم والثاني يكون زوجا، والذي ذكر أبو خالد، يعني ابن عم أحدهما زوج والثاني أخ من أم، فماتت عنهما بنت عمهما. تصبير خالد ترى الدرب صعب، تصبير يا أخي، انت فاهمين السؤال الآن؟ ماتت امرأة عن ابني عمها، أحدهما زوجها والثاني أخوها من أمها في نفس الوقت. يلا ما يبي يسمي مثل الأول، مثل من جديد. محمد موسى وعيسى. موسى من زوج ثانية وعيسى نفس أم حمزة تزوجها عم. نعم. أنجب محمد محمد طاهر من أم عيسى. نعم. فزوج فاطمة موسى. وزوج نعم. نعم. صح. صحيح. لا جيد. لا لا. لأن هذه جمعت في في في مسألة واحدة جمعت أحدهما زوج الثاني أخ من أم. أما المثال الأولات صورنا كل واحد على حدة. لا لا بين الفرق. لأن يعني الآن جمعنا الصورتين في صورة. الأولى أحدهما أخ ابن عم فقط والثاني زوج. الآن أحدهما ابن عم وهو أخ من أم والثاني ابن عم وهو زوج. واضح؟ يعني جمعناه جميعا. الآن كيف نقسمها؟ نعم نعيدها. رجل له ابنان أحدهما من زوجة والثاني من زوجة أخرى فتوفي، ثم إن أخاه تزوج زوجته بعد موته وأتت ببنت وتزوجها ابن عمها من الزوجة الأخرى. طبعا ما هو ابن عمها من أمها، لا ابن عمها من الزوجة الأخرى. الآن الرجل ابن العم ابناء العم أحدهما زوج والثاني أخ من أم. توفيت المرأة عمن؟ عن زوجها وأخيها من أمه. طيب نقول المسألة من ستة، لزوجها النصف ثلاث، ولأخيها من أمها وهو ابن العم الثاني السدس واحد، يبقى اثنان، الباقي لهما جميعا يقتسمان لأنهما عصبة، فيكون للزوج الآن أربعة ويكون للأخ من الأم اثنان، أحدهما بالفرض وثاني بالتعصيب، والزوج له أربعة، ثلاثة بالفرض وواحد بالتعصيب. هنا خلاص هذا خرج عن العادة. أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الله نبأ ابن العم من أحدهما أخ الأم الأخضر أخذنا هذا ضربنا فيه مثلا تكون لخيمة. نعم ما أخذنا هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الترجمة واضحة يا أخوان. باب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج يأخذ فريضته باعتباره صاحب فرض ويقسم الباقي بينهما باعتباره عاصبا. لكن صورة المسألة يس صحيح. ابن عم لامرأة، امرأة لها ابن عم اثنان تزوجها أحدهما ثم ماتت عنهما، أحدهما زوج وابن عم والثاني ابن عم وليس بزوج، فنقول للزوج النصف إذا لم تخلف أولادا للزوج النصف، والنصف الباقي بينهما بالتعصيب. هذا زوجة جماعة. أكون من أزوج والآخر زوج. إذا الآن نمثل بهذا المثال، نحن الآن نمثل بهذا المثال. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة